يقول أرجو من سماحتكم توضيح صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد. حج النبي يحتاج له إلى درس كامل يا أخي. النبي حج من يوم خرج من المدينة وتسوب من ذي الحليفة وحرم من ذي الحليفة وكبده وهو ماشي وذلك، هذا ما يكفي السؤال، لكن هذا يكون إن شاء الله نجيبه إن شاء الله درس كامل من أول الدرس بتحج النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث جابر بن عبد الله فإن جابر ساك حجة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه حول الله وقوته إننا نجعلها في الدرس، وإذا أحببت أن يكون الدرس بكرة فلا في مانع بلغ المرام نقرأ حديث إن شاء الله جابر بكرة إن شاء الله، وأني في حج النبي عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة حتى رجع إليها، هذا ساق جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورواه الإمام مسلم كامل، فإن شاء الله نقرأه في الدرس الآتي إن شاء الله. هذا سائل يقول نحن من باكستان، قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يقول هل يجوز لنا البدء بالصوم مع رؤية أهل مكة؟ لا، هو أنت جزاك الله خير جلس أن الدليل هذا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا لابد من التقييد به، النبي قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا كان في باكستان ما شافوا أحد ما تصومون حتى ترونه، ولو قدر أنه بالمملكة رؤي وصام أهل المملكة على رؤية بعضهم ما يلزمكم أنتم الصيام، لا كل بلد رؤيتهم، كل بلد رؤيتهم، وهذا فيها حديث كثيرة منها هذا الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ومما يؤيد هذا الحديث أو يكون كشرح له قصة ابن عباس رضي الله عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، حينما أرسل ابن عباس رضي الله عنه غلامه كريب إلى الشام بلزوم له، ثم رجع من الشام دخل عليه رمضان وهو بالشام وجاء في رمضان، فقال له ابن عباس متى صام معاوية وأهل الشام؟ قال صاموا يوم الجمعة وهم في المدينة ما صاموا إلا يوم السبت، سبقهم على الشام صوم يوم، فقال كريب نفطر على إفطارهم؟ قال لا، حين نفطر على ما صمنا، لكل بلد رؤيتهم، هم يفطرون إذا كملوا 30 وحنا نفطر إذا كملنا 30 أو رأينا الهلال، فهذا دليل على أنه كل بلد لها رؤيتها. نعم، ولأن اختلاف المطالع هذا معروف، أنه يختلف المطالع، ومعروف كل ما كان أقرب إلى الشرق أنه قد لا يهل عليهم ويهل على من بعدهم، لأنه يهل إذا تأخر، لأنه يكون هو قريب من الشمس، لأنه ليالي الإسراء يكون قريب من الشمس، فإذا غربت الشمس ربما يغرب معها فلا يهل أو قبلها، ولكنه إذا تأخر ربما إنه تغرب الشمس قبله ويرى، فإذا ما رأاه مثلا أحد في باكستان يمكن يرى هنا في المملكة، ولو ما رأاه هنا يمكن يرى في المغرب مثلا، لأنه يعني كل ما تأخر كل ما ذهب جهة المغرب قد يرى، وإذا رؤي هنا يلزم رؤية أنه يرى في باكستان، إلا إذا كان هناك أسباب من بخار أو خيال أو كذا. نعم. هذا سائل يقول كنت نائما بالمسجد الحرام، وعندما استيقظت من نومي وجدت بللا في ثوبي من أثر الاحتلام، تكاسلت في الذهاب فورا للاغتسال وجلست حوالي ساعة بالمسجد، هل علي شيء؟ ما يجوز هذا، لكنه ما عليك كفارة، ما عليك إلا أنك تتوب إلى الله وتعزم أنك ما تعمل هذا، إذا الإنسان لأنه مدامة أنك رأيت أثر البلل وتذكر الاحتلام معناه أنك جنب، والجنب والحائض والنفس لا يجوز المكث في المسجد، سواء المسجد الحرام أو غيره أي مسجد من المساجد، ما يجوز للجنب ولا للحائض ولا للنفس الجلوس في المسجد، ولكن إذا جلس وأخطأ فما عنده إلا يتوب إلى الله ويستغفر ويعزم أن لا يعود لمثل هذا. هذا سائل يقول أين ميقات أهل السودان الميقات المكاني، هل يحرم من جدة أم من البحر؟ لا ما يحرم من جدة، يحرم من البحر، لأن السودان مستطيل على البحر الأحمر، فإما إذا أتوا من جنوب السودان فهم يحاذون السعدية، يحرمون من السعدية، وإن كانوا من أقصى فهم يحاذون ذي الحليفة، أي يحافون الجحفة فيحرمون من الجحفة. فالمهم إذا حاذ شيء قد يلزمه الإحرام قبل ذلك، ولكن الغالب عليهم أنهم يحاذون ميقات أهل اليمن ينملم. نعم، ولكن سير الطائرات ربما أنس طائرة أن تذهب إلى كذا أو كذا، المهم إذا مر على رابغ وجب عليه ما يتجاوزه حتى يحرم، سواء بالباخرة أو بالطائرة، وإن كانوا جاء مثلا من جنوب السودان أو من الحبش لا بد أن يمر على ميقات أهل اليمن ذي الحليفة فيحرم إذا حاذاه. وفيه قول بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا أتى من بينهما، مثل ما يقول بعضهم إذا أتى من مدينة سواكن، فهذا إذا أتى من مدينة سواكن ما يمر على ذا ولا على هذا، فهذا قالوا لو أحرم من جدة فلا عليه، لكن بس اعتدال. أما لو مثلا صار بالطيارة ومن سواكن وراحوا حتى يجون مثلا من هنا أو من هنا لا، لكن يقولون بالبواخر إذا مشى من مثلا من الميناء سواكن قصد جدة فهو ما يحاذي لا ميقات أهل اليمن ولا يحاذي ميقات أهل الشام، فهذا يحرم إذا وصل إلى جدة، لكن هذا يحتاج إلى تثبت وتحقق. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز لي الخروج من المسعى أثناء السعي لإحضار عربة؟ يجوز، لكن هذا الشوط مثلا تسعى الشوط اللي انت قطعته وطلعت وما قطعت تحتاج طلعت تتوضا، او مثلا رحت تدور عربة الشوط اللي انت قطعته لا تحسبه، ابتدوا من اوله. نعم. هذا السائل يقول هل يجوز مصافحة النساء غير المحارم؟ لا ما يجوز، مرأة حورة لا يجوز، ما يجوز النظر اليها فكيف تمس يدها، لا ما يجوز مصافحة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع الرجال ويصافحهم يبايعهم، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فهم كانوا يبايعون النبي. أما النساء التي بايعن النبي ما مس النبي واحدة منهن، بل يبايعهن بدون مصافحة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن من شيء ولا يسرقن ولا يزين ولا يقتلن، بايعهن الرسول بدون مصافحة. فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل، ولا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، أما إذا كانت محرم له فلا بأس. هذا سائل يقول هل يجوز البيع والشراء أثناء الحج؟ نعم، يجوز البيع والشراء أثناء الحج، يجوز أنك مثلا تجي مع الحاج ومعك بضايع تبيع وتشتري في مكة، وإذا طلع الناس إلى منى تطلع معهم وتبيع وتشتري، وإذا ذهبوا إلى عرفات تذهب معهم وتبيع وتشتري وقت عرفة، ما في شيء، لأن الله سبحانه وتعالى كرمته، فإذا أفضتم على ذلك الحج وشهر معلومات، فمن فرض فينا الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جنى الحج، وما تفعل من خير يعلم الله، وتزودوا فإن خير زادتكم واتقون يوم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والمراد فضلا من ربكم يعني بالتجارة، يعني طلب الرزق. نعم. هذا سائل يقول أحرمت للعمرة من مستورة، هل هذا يعتبر ميقاتا؟ إنسان أنت من أهل مستورة فلا في شيء عليه، لكن مستورة مستورة قبل رابغ، نعم يجي بس أنه يكره مع عند بعض أهل العلم، ولا لو أحرمت من مستورة وأنت منين أنت جاي؟ نفسه ولا إن كان أنت جاي من المدينة فلا، ها؟ من مصر، من مصر، من مصر، لا ما عليه شيء. هذا إذا لأنه ما وصل الميقات إلى الآن. نعم. هذا سائل يقول إني عملت عمرة في رمضان، وبعد أداء العمرة جلست في مكة شهر شوال، في شهر شوال ذهبت إلى جدة لزيارة أهلي وبعض إخواني وجلست عندهم 10 أيام، وبعد ذلك رجعت إلى مكة للحج لأداء الحج بلا نية، فذلك ميقاتي في مكة ولم أحرم من جدة، هل علي شيء؟ هل يعتبر حجي إفرادا أو متمتعا؟ لا، ما دمت أنك ما أخذت عمرة في شوال بس برمضان، يقول في رمضان، لا إذا ما أخذت عمرة في شوال ولا في الكعدة فلا عليك هذه تمتع. نعم.